مش النبي نفسه اللي هو عظمه ولحمه ودم ده من آدم. فالمسألة عايزة ايه؟ ما نتناولش المسائل التي لا يصل اليها الا اهل الرياضات المتفوقة. وياخد بقى واحد ما وصل اليه نهاية مضطاد ونيجي نكلم به بداية مضطاد، وإلا عملنا ايه؟ عملنا فتنة. لانه يقول لك انت بتقول النور يعني رسول الله، على العين والرأس رسول الله نور لا شك. ليه؟ ام قال لك لان النور مش انت عايز عشان ما نصطدمش؟ قال لك اه، والمنهج جاي بيفعل ولا تفعل عشان ينور لنا الطريق. قال اه اهو القرآن منهج نظامي والرسول منهج تطبيقي. انتهت المسألة. فان خدت النور عشان ما نصطدمش يقول لك اهو ده منهج ايه؟ نظري، وده منهج ايه؟ تطبيقي. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى اذا احنا هناخد بايه؟ هناخد بالمنهج النظري اللي هو القرآن، وناخد بالمنهج الايه؟ المنهج التطبيقي. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. مبين يعني محيط بكل حاجة ومبين كل حاجة. ما فيش ما فرطنا في الكتاب من ايه؟ من شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، اي مما تختلف فيه اهواؤكم. وان كان بقى واحد يقولك من شيء دي عنه، يقولك سئل الامام محمد عبده قال في هو باريس، انتوا بتقولوا ما فرطنا في الايه في الكتاب من شيء، طيب مثلا اردب الدقيق فيه كم رغيف؟ فقالوا انه قال انتظروا، واستدعى خبازا وقال له الاردب القمح يبقى فيه كام رغيف؟ فقال له كذا. قال له الله، ما انت بتقول من الكتاب. قال ما هو الكتاب هو اللي قال لي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انت بعضك عشان مش كل واحد يضرب كده بمخه، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كلام جميل مفهوم. يبقى اذا ما فرطنا في الكتاب من شيء، اي تختلف فيه الاهواء او تفسد به حركه الحياه في الايه؟ في الارض. وكل شيء في الكون ربنا حب ناس تتخصص ايه؟ تتخصص فيه. ويبقى هو ده الحجة. ولو ردوه الى الرسول والى علمه الذين يستنبطونه. يبقى كل واحد له ايه؟ له حاجة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يعني يا اهل الكتاب انتبهوا الى ان هذه فرصتكم. هذه الفرصة نريد أن نصفي مسألة العقيدة في الأرض والخلاف اللي بين الدينين اللي هو اللي سبقوا الإسلام، علشان نرجع إلى دين عام للناس جميعا. لأن اللي مخلي ده يتعصب لده وده يتعصب لده وده يتعصب لده، إحنا مش عايزين في الأرض هذه الإيه؟ هذه العصبية. وعايزين الحركات الإنسانية تتساند لا تتعاند. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في سورة إيه اللي قال فيها محمد رسول الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف كيف يجمع الإسلام بين أمرين متناقض. شدة قال لك عشان الإسلام ما جاش عشان يطبع الإنسان على أن يكون شديد، لأن هناك مواقف شتى تتطلب الرحمة، ولم يطبعه على الرحمة المطلقة لأن هناك مواقف تتطلبه، فلم يطبع الإنسان في قالب، ولكنه جعل المؤمن ينفعل للحدث. شفت عايز شدة ولا عايز رحمة؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني ما تقولش إن طبع المؤمن يبقى ذليل ولا طبعه يبقى إيه؟ عزيز، بل طبعه يكيف نفسه التكييف اللي يتطلبه الإيه؟ المقام. يبقى مرة ذليل للمؤمن وعزيز على مين؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. جلنا بالإسلام. الإسلام زي ما أقول أننا جعلناكم أمة إيه؟ وسط. هل الوسط يعرف بأنك تعرف الطرف اليمين وبعدين الوسط وبعدين الطرف الشمال، ولا تعرف الطرفين الأول؟ يبقى لازم تعرف مين الطرفين الأول ثم تحدد مين. لا يعرف الوسط إلا بتحديد طرفين. فاليهودية بالغت في المادية، والنصرانية بالغت في الإيه؟ في الروحانية والرهبانية، ورهبانية ابتدعوها. الله. ولذلك لما سئل سيدنا عيسى عن مسألة ميراث قال أنا لم أبعث مهرسة. هو جاي عايزين يعمل شحنة للطاقة الدينية. لما نيجي بقى نشوف المنهج المادي والمنهج الروحاني، قال لك ساعتها تأتي لفرس تركبه

ما فقد عند النصارى. يبقى دين محمد صلى الله عليه وسلم جمع بين القيم المادية والقيم الروحية، فكان دينا وسطا بين الايه باثنين. وما دام ما ينعرفش الوسط الا بالطرفين، فبعد ان تكلم عن اليهود هنا وتكلم عن النصارى ثم جمعهم في اهل الكتاب، جاب الدين الوسط الذي لا يعرف الا بعد معرفة الايه الطرفين. فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يعني انتهزوا الفرصة لتصححوا اخطاءكم ولتسوبوا الى رشدكم ولتستأنفوا حياة صافية تربطكم بالسماء رباطا يجمع بين دين قيمي يتطلب حركة الدنيا ويتطلب حركة الآخرة. محمد رسول الله، انتهت الآية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله، ومدام اللي بيهدي الله يبقى الله منزه عن الأهواء المتعلقة به، يبقى ضمننا إن الدين ملوش إيه ملوش شر. ليه؟ لأن آفة من يشرع أن يذكر نفسه، أو من يحب في من يشرع. الآفة بتاع كل مشرع إنه إيه، لو جه رأس مالي وعايز يشرع يشرع للرأس مالي، لو جه مثلا واحد زي ما بيقولوا شيوعية وإن كانوا كذابين يبرضوا يشرع للرأس، يبقى كل واحد حيعمل إيه في هواه. لكن المشرع يشترط فيه أن لا ينتفع بما يشرع، ما يوجدش هذا الوصف إلا في الله، وإلا فكل واحد حيشرع يبقى له هو. إن كان من العمال يشرع لصالح العمال، إن كان من المؤمن يشرع لصالح الله. طب هنعمل إيه إحنا؟ قال لك لا، لازم يكون اللي بيشرع للجميع فوق الجميع، ما لهش هوى. ودي تجدها في مين؟ ما تجدهاش إلا في الله، هو ده اللي يشرع من غير هوى. نعم. قد جاءكم من الله ايه نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. اتبع رضوانه، طب ما دام اتبع رضوانه هيهديه لايه؟ هيهديه لسبل السلام. يبقى فيه رضوان متبع وفيه سبل سلام تبقى مكافأة. اهي يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي له يهدي ايه سبل السلام. طب اتبع رضوانه يعني ايه وسبل السلام يعني ايه؟ طب ما هو مدام اتبع رضوانه ما هيبقى ماشي في سبل السلام. أم قال لك يهدي به الله من اتبع رضوانه إيمانا به. لما يؤمن به نقول له خذ المنهج الحلو بقى، نهديك إلى طرق مين؟ إلى طرق السلام. السلام هو السلام طرق، هو السلام سبل. أم قال لك إيه هو؟ لأن في سلام نفس مع نفسها، في سلام نفس مع أسرتها، في سلام نفس مع جماعتها، فيه سلام نفس مع أمتها، فيه سلام نفس مع العالم، فيه سلام نفس مع الكون كله، فيه سلام مع الله. كل لا يجمع السلام. يبقى سبل السلام ايه؟ متعدد. الله سلام مع الله. السلام مع الله انك انت تنصف ربك يا اخي، هو ما فيش الا اله واحد، ما تلزقلوش حد تاني بقى، او ما تقولش ان ما فيش اله. ولذلك تبص تلاقي الإسلام لما جه في وسط حتى في العقيدة، وناس تقول ما فيش إله أدي نفي، وناس تقول آلهة متعددة. بقى ما فيش إله يبقى آلهة متعددة؟ طب ما تتقسموا مع بعض كده وتخلوها. واحد يقول ما فيش إله، طيب آه. واحد يقول لا ده آلهة متعددة، كل عيسر له إله، والخير له إله، والظلمة له إله، والنور له إله، والهوى له إله، والأرض له إله. لا لا لا ليه يا اخويا اللي ما شفتش؟ اذا انت ما تقولش انا بالحس. طب الحس، طب انت مكون من ايه؟ انا مكون من ماده وروح، ولما الروح تطلع بموت وابقى رمه. قام قال لك طب روحك اللي بها تدبير نفسك دي، الروح اللي بها تدبير النفس ده الجسم ده كله، انت شايف ايه؟ لا. طب هي فين؟ هي في مناخيرك ولا في ودنك ولا في بطنك ولا في كتفك ولا في ناحيتك؟ طب شكلها ايه؟ طب لونها ايه؟ طعمها ايه؟ ما أدركتهاش. وهي موجودة، وهي موجودة. يبقى مخلوق لله فيك لا تدركه، وعايز تدرك خالقه. ايه الخيبة دي؟ ده لو أدرك ما يبقاش ما ينفعش إله. ليه؟ لأنك إن أدركت شيئا قدرت على تحديده ببصرك، ومدام قدرت على تحديده يبقى بصرك قدر عليه. لا ينقلب القادر الأعلى مقدور الأدنى أبدا. يبقى لازم ما تغبرش يا بدو، حال قوي. ولذلك ربنا لما حب يدلل على الحكاية دي كانت يعني مستعجب قوي ان بيدير الكون ده ويخلقه القوة ما انت شايفها. يقول لك بس وفي انفسكم افلا تبصرون. بص في نفسك روحك اللي بتدير العملية دي لا انت بتشوفها ولا بتسمعها ومع ذلك هي موجودة فيك. فان تخلت عنك سلطانين متى وجفة خلاص يبقى مخلوق لله فيه ما انتش قادر تدركه وبعد ذلك عايز تدرك من خلقه يبقى كلام ملش كلام ملشطاح. طبعا الأول واحد يقول ما فيش إله خالص واحد يقول في آلهة ليه يا أخويا آلهة متعددة. قال لك لأن ده الكون ده واسع قوي وكل حاجة عايزها واحد لوحده كتير قوي. يوم يجي الإسلام بالنظرية الوسط يقول بس لا هو فيه إله بس واحد ليه. أم قال لك لأنه كان آلهة متعددة زي ما بتقول دي يبقى إله للسماء وإله للأرض وإله للشمس وإله للمية وإله للهواء. يبقى إن كان إله الشمس يبقى عاجز عن إنه يدير المية والباقي بقى وبالتالي بقى إذا لا ذهب كل إله بما خلق ويفصل الشمس عن الكون والبتاع المية يفصلها لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يقول لك داني إله الشيء الضروري أنا إله الشمس اللي بتعمل كل حاجة ولا أنا إله المية اللي بتعمل. طب ده إن عجز في جهة يبقى ما ينفعش مؤله يبقى عاجز أمام التاني. ولو كان في آلهة يعني عمالة ناموس الكون اللي ربنا خلقه برضو لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. قل لو كان معه آلهة كما يقولون لابتغوا إلى ذي العرش يعني الإله الأعلى سبيل إليه. يبقى النواميس اللي انت بتشوفها في الكون برضو لها مين لا لا إيه لا إله. فيجي يقول لك إيه المسألة في إله بس إيه بس واحد. يقول لك لا إله إلا الله. لا إله نفت مين إن ما فيش إله أبدا. وبعدين قال لك بس هو إله إيه إله واحد. وبيقول لك ده دي المصلحة لك يا أخي. طب بالله العظيم أنت هتبقى ذليل وخاضع وعبد لأي إله طب اللي بتاع الشمس ولا اللي بتاع الهواء ولا اللي بتاع المية ولا هتبقى لهم كلهم الله هتبقى إله لمين فيهم. قول لي كده. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان اهو ربنا بده يريحنا من الخيل لده ولا لده ولا انا عارف ايه الحبقاوية مين انا قال لك ده هو اله ايه اله واحد. مدام هو اله واحد يبقى لما يحكم حكم ما حدش هي ايه هيناخده. يبقى يهدي به الله يعني الاله الواحد اللي ملوش هوى فيما يشرع. ليه ملوش هوى؟ لان معنى الهوى ان تجعل الحركة التي تريدها خادمة لك في شيء. والله لم يكن احد يخدمه ابدا. ليه؟ لانه خلق الوجود كله قبل ما يخلق الخلق. ولامر ما اخر الله خلق العاقل عن غير العاقل. علشان ما نقولش بقى ده له دخل في العملية. يهدي به الله من اتبع رضوانه. يهديه ايه اتبع رضوانه يهديه ايه سبل السلام. يبقى اذا في هدايتين اتنين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ام قال لك مش هو قايل في آية تانية والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. ايه يعني اتاهم ايه؟ وهتفتكر ان التقوى دي بس مش هيبان حظها الا في الاخر. كل ما تعمل حاجة وبعدين تلتفت تلاقي أثرها في نفسك. تصلي تلاقي أمورك خفت على نفسك. تصلي ما تعملش مثلا ما تقترحش سيئة كده في غفلة من الناس قلبك ما يبقاش مشغول بأي حاجة. خلي واحد يعمل جريمة وخفاها عن الناس وبعد ذلك بس يجي العسكري عشان يطلب مثلا أي واحد من البيت ساعة ما يشوفه يقول لك ده جاي عشان يخوضني على طول كده. إنما اللي ما عملش حاجة في سلام مع نفسه الى ان يفاجئه ظلم ليس فيه سبب كده كويس. يبقى اذا الانسان سبل السلام متعدده. سبل السلام مع الله. سبل السلام مع الكون كله. سبل السلام مع مجتمعك. سبل السلام مع اسرتك. سبل السلام مع ايه مع نفسك. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل الايه سبل السلام. هناك بقى لما تيجي تقول ايه تبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى فيه سبل سبل سلام وسبل ايه وسبل ضلال. ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. يخرجهم من الظلمات اللي هي محل الايه